أدى فإن الله رت عليه، نسأل الله سلام الظلمات والمعاصي، ويكون بعيدا عن الله عز وجل، نسأله سبحانه الإنابة والتقوى. نعم. وقد ذكر الله تعالى هذه النعم في غير هذه الآية فقال: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الأولى قال هو الذي أنشأكم أنشأكم يعني خلقكم من لا شيء، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، سمع وبصر وقلب، قلب حي تميز به الأشياء الخفية والمعاني الخفية الدقيقة، وبصر تميز به الطريق الصالح من غيره، وسمع تسمع به مخاطبة الناس لك. لكن الناس قليل من يشكر الله، شكرهم قليل، أكثرهم يستعملون السمع في المعاصي أو فيما لا يرضي الله أو في الباطل. الله عز وجل قال: قليلا ما تشكرون، أي أن شكركم قليل مع هذه النعم التي أنعمها الله على عباده. ويخشى الإنسان أن يسلب منه تلك النعم. وكذلك الله عز وجل امتن على عباده بمثل هذا حين يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، دل على أن هذه الثلاثة المنافذ هي وسائل العلم التي تنمي علم الإنسان وبها يتبصر. فالله امتن بها على عباده: جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نعم. أي إنما جعل لكم هذه المنافع لتشكروه، ومعنى تشكروه تستعملونها في طاعته خاصة ولا تستعملونها في معصيته. قال الشيخ أحمد رحمه الله: ثم له في كل عضو من أعضاء بني آدم نعمة لا يقوم أحد بشكرها إلا بتوفيقه، ومن شكرها المعرفة بأنها من الله جل ثناؤه، ثم استعمالها في طاعة الله دون معصيته، وبالله التوفيق. والمصنف رحمه الله ذكر هذه لأنها أجل ما تكون عند الإنسان، والإنسان يغفل عنها. فإذا أعطى الله عز وجل فلانا مالا، فمن حق شكره سبحانه على هذه النعمة أنه هذا الخير، الله عز وجل سمى المال خيرا، على هذا الخير أنه يستعمله في طاعته، ينفق به على نفسه وأهله ومن تجب عليه النفقة ممن يعوله كالزوجات والأطفال والبهائم والعبيد، ثم يعطي في النائبات ويعطي الجيران ويتصدق ويخرج الزكاة ويقوم بحق الله عز وجل. فمن غفل عن ذلك اشتغل وحاش الأموال، وآخر السنة قام يتمشى أو قام يسوح يقول يذهب إلى كذا أو كذا، أو أنه تكاثر به المال، اشترى به هذا القصر ثم اشترى القصر الفلاني ثم القصر الفلاني، تلهيه هذه الدنيا، فهذه إما أن يستعملها في غير طاعة الله أو يستعملها في أمر مذموم، فهذا لم يشكر الله عز وجل على ذلك، فإما أن تكون وبالا عليه، نسأل الله السلامة، يعذب بها يأخذه الله، أو أنه يسلبها منه. وهذا مشاهد، من قرأ التاريخ وتمعن سير الناس وعلم في من حوله، رأى أن فلان كان غنيا ثم أصبح فقيرا، وكان ذا مال وأصبح يتسول، نعوذ بالله من سلب النعم. وكذا أصحاب البصر والفؤاد، من لم يستعمل ذلك في نعم الله فإن الله يسلب منه عنه قوتها. فلا بد من شكره، وشكر الله سبحانه هو أن تستعمل تلك الآلات في طاعته. نعم. ثم أن الله عز وجل يخلق الإنسان مستويا معتدلا منتصب القامة لا منكسا كالبهائم. ثم قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ذكر جزء منها أنه خلقه منتصب، يعني هذه إحدى لقد خلقنا الإنسان في أحسن قوام أحسن تقويم من معانيها ذلك، وإلا جعل العينين كهذه الشاكلة وجعل الأنف كهذه الشاكلة وجعل الفم مغطى بالشفتين في هذه الشاكلة وجعل الإنسان يستطيع أن ينطق ويتكلم ويصح عما فيه ويميز بين الحق والباطل وجعل له تلك الأصابع وجعل له قدرة على النوم والقيام والبطش والأخذ والرد، فهذه نعم لا تحصى. نعم. قيل منتصب القامة شاخص الرأس والوجه، وقال ولقد كرمنا بني آدم، فقيل من تكريمه أن جعله يأكل بيده ولا يحوجه إلى أن يأخذ الطعام من الأرض. ولقد كرمنا بني آدم، المفسرون يذكرون أشياء غريبة لا يعنون بها أن كل الكرم كل الإكرام الذي خص بني آدم هو أن يأكل بيده ما يأكل بفمه، لا ليس معنى ذلك. هم يضربون مثالا يريدون أن يبينوا للقراء والناس وطلبة العلم يعني من هذا التكريم أن الله عز وجل جعله يأكل بيده ما يأخذ الطعام بفيه، هكذا يقولون، لكن ليس هذا التكريم. لا. كرم الله بني آدم أن له جعله له عقل يميز بين ما ينفعه ويضره ويعلم الصديق من العدو ويقرب ما كذا ويبعد ما كذا، وكرم الله عز وجل أنه إذا مات أحدهم دفنه وصلى عليه، وكرم الله بني آدم أن جعل له ذرية وجعل له أزواج وجعل له عشائر وقبائل، وتكريم الله بني آدم يعني لا يحصيه الإنسان من أراد عده. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ثم قال وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا، فضله على كثير من خلقه. لكن إذا قلت أنه يأكل بيده ما يأكل بفم، يقول بعض الحيوانات قد تستعمل ذلك، لكن إنما أرادوا ضرب المثل فقط. نعم. فقيل من تكريمه أن جعله يأكل بيده ولا يحوجه إلى أن يأخذ الطعام من الأرض بفمه، ثم ذكر من نعم الله تعالى على الناس أنه أعطاهم البيان باللسان والقلم. قال الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. البيان يعني النطق، وهذه من أجل نعم الله عز وجل، ولذا أقسم الله بها مثل الله بها في القسم أن هذا لما قال في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق، الكلام الذي قاله ربنا حق ما هو باطل، صدقوه. مثل ما أنكم تنطقون مثل به كأجل نعمة للمخلوق وهو النطق، لأن بالبيان هذا يعرف الإنسان يقرأ القرآن ويميز بين الهدى والضلال، ما يوصل إلى الجنة وما يبعد عن النار. لولا هذا الكلام وهذا البيان ما فهم الإنسان هذا، ولذا امتن الله عز وجل بذلك قال علمه البيان. نعم. وقال تعالى وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ثم بسط الكلام فيه ومما فيهما وفي الحواس من إدراك الوحي وتيسير ذكر الله عز وجل. قال ومما أنعم الله على الناس في هيئة خلقهم أن جرد أبدانهم عن الشعور التي جعلها سترة لأبدان البهائم والسباع والطيور وأيديهم وأرجلهم عن المخالب، وبسط الكلام فيه. قال الشيخ أحمد ومن نعمه عليهم وعلى سائر الحيوانات تسويغ الطعام وإخراج فضله عن مخرجه، ثم ذكر الحليم رحمه الله تعالى من نعمه على الإنسان يوم يدخل بيت الخلاء يذهب إلى الغائط ويخرج ما كان يشغله، كان صلى الله عليه وسلم اللهم غفرانك، يقول غفرانك يعني أستغفرك لأنه في تلك الحالة. هكذا يوجه العلماء أنه سكت عن ذكر الله عز وجل باللسان، وكان الصحابة يضيفون إلى ذلك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يحمدون الله على أن الله أذهب عنهم، هذا قول الصحابة رضي الله عنه، وأقوالهم يعني اتباعها فيه فائدة ومصلحة، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فالإنسان إذا شغله ما في بطنه ثم ذهب فيخف ويرتاح ويجد في ذلك سعادة ونشوة، يحمد الله على أن الله سهل له ذلك المخرج، وإلا لو انحبس البول أو انحبس الغائط كم يكون حال الإنسان، وكم نشاهد من الناس من تنتابهم هذه الحالة. فليحمد الله الإنسان على العافية ويشكر ربنا. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ احمده باللسان وبالقول، لكن تشكره بالفعال، تشكره بالفعال وبالأقوال. الشكر بالنسبة لمتعلقاته كثيرة، لكن الحمد بالنسبة لمصدره واحد وهو القول. ولذلك ما تقول أنا أحمد فلانا لأنه جميل، أو أنه حاد البصر، أو أنه سريع الكتابة، هذه الصفات ما فيها ما يقال فيها الحمد. الحمد ليس لا تختص بالصفات. والشكر، الشكر ما يختص بالصفات الخاصة، ما تقول أشكره على أنه كذا وأشكره على أنه كذا في ما فيه ما يختص بالصفات، لكن تحمده على تلك الصفات، تحمده على أنه شجاع وعلى أنه شهم وعلى أنه كذا، لكن ما تشكره على ذلك. الشكر إنما يكون على نعم وصلت إليك منه. وهذا الشكر قد يكون باللسان وقد يكون بالفعال، أما الحمد إنما يكون بالقول. فالإنسان يحمد الله ويثني عليه بالقول والفعل، وهذا معنى الشكر. فإذا ذكر الله عز وجل قال اذكروا نعمة الله عليكم، ذكرهم بأيام الله لأجل أن يشكروه سبحانه. نعم. ثم ذكر الحليم رحمه الله من نعمه على عباده أنه جعلهم ينامون فيستريحون بالنوم من أذى الإعياء والنصب، وتطيب به نفوسهم. قال الله عز وجل وجعلنا النوم سباتا، يعني راحة لأبدانكم. وجعلنا نومكم سباتا. جعلنا نومكم سباتا هي اللي في سورة النبأ. وجعلنا نومكم سباتا سأصلحوها. جعلنا نومكم سباتا، هذا النوم من نعم الله عز وجل، هذا النوم من نعم الله، جعله سباتا أي راحة، جعل النوم راحة. إذا ما نام الإنسان يتعب، ولذا هذه الصفة لما كانت تختص بالمخلوق ما يجوز أن يتصف الله بها، لأنها خاصة بالمخلوق يحمد عليها. يقول فلان تغبطه أنه ينام، فإذا لم ينم تعلم أنه مريض. فلما كانت خاصة بالمخلوق ما يصف الله ربنا عز وجل بها، بخلاف الصفات الأخرى التي لا تخص المخلوق كالقدرة والعلم والبطش والحياة والرضا والغضب، لما لم تكن خاصة بالمخلوق يوصف الله بها إما فعلا أو صفا. فهنا يقول أن الله عز وجل امتن على عباده أن جعل نومهم سباتا. الآية التي في سورة الفرقان وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، جعل الليل غشاء وجعل النوم سبات وجعل النهار ينتشرون فيه لفضل الله، وجاء في سورة القصص قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذا رأيت الإنسان يأوي إلى فراشه بعد الحادي عشر أو قبل الحادي عشر أو يصلي العشاء وينام اغبطه، اعلم أن الله أراد به خير ونعم، لأنه يقوم مبكر. على الأقل إنما صلى شيئا من الليل صلى الصبح حاضر القلب يعي ما يقول الإمام. وإذا رأيت الإنسان يجاهد نفسه ألا ينام، ينظر في التلفزيون، ينظر في كذا ويسمع كذا ويحاول أن يطارد النوم، فاعلم أنه محروم من فضل الله، اعلم أنه محروم من فضله، هذا لا يقوم. وإذا قام وحضر الإمام يتثاقل للصلاة ويتمنى الإمام يقرأ قراءة قصار السور ولا يخشع، فجعل الله النوم سباتا. فإذا استعمى فمن شكر الله عز وجل أن يستعمل هذا النوم في طاعة الله عز وجل، فلا يكون يقضانا في غير طاعة الله إلا في أمر مهم يعود عليه بنفع وعلى المسلمين بنفع، مو في الدنيا قد يكون عليه بنفع. الإنسان أمور التجارة لا تنتهي، ولو أراد أن يحاسب تجارته بعد العشاء ما ينتهي ولو الصبح. فالإنسان في هذه الحالات يستعمل نومه في طاعة الله عز وجل، ينام مبكر ويستيقظ مبكر، ويستعمل سنة الله في خلقه، فإن الله جعل الليل سباسا وجعل النهار نشور. فمن لم يستيقظ إلا الظهر خالف سنة الله، ما خالفها خالفها، لا يبارك له فيه ويمزق جسده بعد طول سنين، لا بد يجد ألم ذلك بعد سنين، سيعاني ما يعاني من نقص في إمكانيات وقوة هذا البدن، لأنه استعمله سنين طويلة في غير ما في غير سنة الله. ولذا من كان شغله ليلا دائما دائما هذا أمر لا يطاق، فلا بد أن يتخلف عليه شيء من حواسه، إما العقل أو التفكير أو يلحقه اضطراب. ويحمد الله على أن الله عز وجل يسر له هذه ويشكره عليها فيستعملها في طاعته. نكتفي بهذه القدر في هذه الليلة المباركة، ونسأله سبحانه أن يعفو عنا ويعافينا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الله يجزاك. لأن البرد الله يجزاك بخير.